عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. هذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة رضي الله عنه. الإسناد الأول كلهم إلا الراوي الأول من ذرية عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم ثم سعد بن إبراهيم يروي عن عمه أبو سلمة عم سعد أبو سلمة بن عبد الرحمن. الإسناد الثاني رواه أيضا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الذي هو الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم القائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. هذه الفتن هي فتن الخلافات وقعت في عهد الصحابة في آخر عهد الصحابة ثم بقيت وإلى يومنا هذا فتن الخلافات فحصل من أذالها قتل قتل خلق كثير. فأول ذلك فتن الذين خرجوا على عثمان وحصروه رضي الله عنه حتى قتلوه وليس فيهم أحد من الصحابة ثوار تجمعوا من الأعراب من العراق ومن الشام ومن تلك البلاد وساروا على عثمان وأنكروا عليه أنه ولى عليهم فلانا وفلانا. فلما ساروا عليه حصروه إلى أن قتلوه. هذه من الفتن فتنة بعدها وهي المطالبة بدم عثمان لما أنه قتل ثار بعض الصحابة الذين كانوا في الحجاز في مكة وتوجهوا لقتالهم لأن أغلبهم من أهل العراق وتوجه علي رضي الله عنه ليردهم ولكنهم تمسكوا وقعت فتنة تسمى وقعة الجمل وقتل فيها أكثر من 10,000 نفس مسلمة. قتل من بعض الصحابة كالزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. أثار بعد ذلك أهل الشام وجاءوا ليطالبوا بدم عثمان وقعت وقعة الجمل قتل فيها 10,000. بعد ذلك خرج قوم يدعون أنهم على صواب وأنهم ينكرون على علي رضي الله عنه ويسمون الخوارج وقتل منهم خلق وقتلوا خلقا واستمروا نحو 50 سنة أو 60 سنة وهم يعيثون في الأرض ويقتلون ولا يزالون أيضا. هذه بتن الخلافات. يقول صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم، يعني الذي يجلس فيها في بيته ولا يخرج لها خير من الواقف الذي يقف وينتفت وينظر، الواقف الذي قام ولم يخرج واقتصر على الوقوف خير من الماشي الذي يمشي فيها، انه سواء ماشيا بقدميه او ماشيا بتدبيره وتصرفه. الماشي فيها خير من الساعي، الساعي الذي يجد فيها سواء كان يسعى على قدميه او يسعى بتصرفاته. هكذا يحذر من هذه الفتن: من تشرف لا تستشرفه، يعني من اظهر نفسه فيها فانها تصل اليه وتستشرفه بحيث انه ينغمس فيها او يدخل فيها والعياذ بالله. من وجد فيها ملجا او معاذا فليعوذ به. لما وقعت هذه الفتن، بعض الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا ودخلوا وهربوا، حتى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من القوات الذين يجاهدون، وفتح الله على يديه وقعات كالقادسية ونحوها. ولما وقعت الفتن، وقع في الجمل وقع في الصفين ونحو ذلك، خرج للبادية صار يتنكل، فاتانا يستغفش من الناس حتى انه يقول مرة: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى.